في بيتنا نافورة جميلة، أنسامها ندية عليلة. في بيتنا نافورة جميلة، أنسامها ندية عليلة. ينساب منها الماء في اندفاعي، وينثني في خفة الشراع. ينساب منها الماء في اندفاعي، وينثني في خفة الشراع. يا حسنها لآلئ ثمينة، في بحرة مغمورة بالزينة. يا حسنها لآلئ ثمينة، في بحرة مغمورة بالزينة. من حولها مصطفة كراسي، كأنه عرس من الأعراس. من حولها مصطفة كراسي، كأنه عرس من الأعراس. في بيتنا نافورة جميلة، أنسامها ندية عليلة. في بيتنا نافورة جميلة، أنسامها ندية عليلة. ينساب منها الماء في اندفاعي، وينثني في خفة الشراع. ينساب منها الماء في اندفاعي، وينثني في خفة الشراع. أضواؤها زهية الألوان، نسيمها يفوح بالريحان. أضواؤها زهية الألوان، نسيمها يفوح بالريحان. تحفو إليها الروح والقلوب، وتعبق الأرواح والطيوب. تحفو إليها الروح والقلوب، وتعبق الأرواح والطيوب. في بيتنا نافورة جميلة، أنسامها ندية عليلة. في بيتنا نافورة جميلة، أنسامها ندية عليلة. ينساب منها الماء في اندفاعي، وينثني في خفة الشراع. ينساب منها الماء في اندفاعي، وينثني في خفة الشراع. نافورتي في مقمر الليالي، دنيا من الجمال والخيال. نافورتي في مقمر الليالي، دنيا من الجمال والخيال. لازلت يا نافورة الحبيبة، يقوتتي ودرتي العجيبة. لازلت يا نافورة الحبيبة، يقوتتي ودرتي العجيبة.